موضوع درسی ان اللہ تبارک و تعالی امر عباده بالتمسك بکتاب اللہ وفی اعمال الخیر والجهاد فی سبیل اللہ فی آخر سورة الحج تفسیر الجلالین الى ان قال اللہ تعالی فی کلامه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا اصلوا واعبدوا ربكم وحدوه وافعلوا الخير كصله الرحم ومكارم الاخلاق لعلكم تفلحون تفوزون بالبقاء في الجنه وجاهدوا في الله لإقامت دینہ حق جہادہ باستفراغ الطاقت فیہ ونصب حق علی المصدر واجتباکم اختارکم لدینہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ای ضیق بان سہلہ عند الضرورات کالقصر والتيمم وأكل الميتة والفطر للمرض والسفر ملة أبيكم منصوب بنزل الخافض الكاف ملة أبيكم إبراهيم أطبيان هو سماكم المسلمين هو الله سماكم المسلمين من قبل أي قبل هذا الكتاب وفي هذا يعني القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أنه بلغكم وتكونوا أنتم شهداء على الناس أن الرسول بلغتهم فأقيموا الصلاة داوموا عليها وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ثقوا به هو مولاكم نصركم ومتولي أموركم فنعم المولى هو ونعم النصير الناصر لكم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون كما قرأنا في الآيات السابقة أحوال الكافرين وأحوال المشركين وإن الله تبارك وتعالى بين ضعف ما اعتقدوا في آلهتهم وأوثانهم بأنهم بغير حجة وبغير دليل وبغير برهان يقلدون آباءهم وأسلافهم تقليد الأعمى أنهم تركوا القوي العزيز ويعبدون هؤلاء الأصنام والأمثال الذي لا ينفعهم ولا الذين لا ينفعهم ولا يضرهم ولن يخلقوا شيئا وغير ذلك من الآيات ثم في آخر الآيات إن الله تبارك وتعالى قال أيضا الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس ردا عليهم يعني أولا جاء الرد عليهم في ما يتعلق بمسألة التوحيد، كأنهم تركوا التوحيد وأنهم تركوا عبادة الله وحده، بل أنهم أشركوا مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى من غير حجة ولا برهان ولا دليل، لا دليل عقلي ولا دليل نقلي. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر ما يتعلق بمسألة النبوة، كأنهم نعوذ بالله يقولون أنزل عليه الذكر من بيننا، لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم من مكة والطائف وغير ذلك، بل إن الله تبارك وتعالى أنزل الوحي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يتيم وأنه لا مال له ولا جند له وغير ذلك من الاعتراضات، فرد الله عليهم كأن الله يستفي من الملائكة، هذا بيد الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لأنه بيد الله تبارك وتعالى وباختياره وبقدرته. وجاء التحديد في آخر الآية إن الله سميع بصير، كأن الله سميع لمقالاتكم بصير بأحوالكم فيجازيكم أشد الجزاء. وجاء أيضا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لأن علمه محيط بسائر خلقه، علمه قديم عزلي أبدي سرمدي محيط بسائر خلقه، أنه عالم بما كان وما يكون. فلما أنه عالم بجميع الأشياء معنى أنه يجازيكم جزاء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجعون. وبذلك جاء الرد على المشركين في مسألة التوحيد وفي مسألة النبوة والرسالة. وفي هذه الآيات إن الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال العلماء رحمهم الله تعالى ثبت بهذه الآية كما ذهب إليه إمام أحمد رحمة الله عليه وإمام الشافعي رحمة الله عليه أن هذه السورة أنها فضلت بالسجدتين. أما السجدة الأولى في سورة الحج لا خلاف عند أحد من الأئمة، أما السجدة الثانية فذهب إمام الشافعي رحمه الله تعالى وإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كأن هذه الآية أيضا فيها سجدة، وأن هذه السورة أنها فضلت بالسجدتين. أما عند إمام مالك رحمه الله وعند إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى تكون في سورة الحج سجدة واحدة السجدة الأولى، لما قالوا لأن هاونا قالوا إن الله تبارك وتعالى قرن بالسجود والركوع، والمراد هاهنا قال ما يتعلق بالصلاة، ليس المراد هاهنا سجدة التلاوة فقط. وبذلك ذهب هؤلاء الأئمة يعني إمام مالك رحمه الله تعالى وإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى هذا القول. إن الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وهذا من عادة المفسر رحمه الله تعالى إذا قال واعبدوا ربكم معني أن يوحدوه، وإلا أن في توحيد الربوبية أيضا الكفار يعتقدون ويقرون بتوحيد الربوبية، ولكن أنهم يجعلون في عبادتهم آلهة أخرى، يجعلون في دعائهم وندائهم ونزورهم شركاء مع الله تبارك وتعالى. والعبادة لا يكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى إلا أن يكون خالصة لله، لأن الأعمال لا يقبل عند الله إلا بشرطان. الشرط الأول كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى العمل أن يكون خالصا، والعمل أن يكون ثوابا. خالصا يعني خالصا لله تبارك وتعالى، خالصا خالص، واللفظ الخالص الذي يدل على ذلك لا يكون فيها شائبة من الشرك وشيئا من الرياء، بل أمل أن يكون ثوابا يعني موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصريبا كثيرا كثيرا. وإلا العمل بالظاهر ولو يكون حسنا ولو أنه يكون مستحسنا، ولكن إذا لم يكن موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل عند الله تبارك وتعالى ولا وزن له يوم القيامة. وبذلك إن الله تبارك وتعالى أمر عباده بالركوع والسجود. وهذا قاعدة کہ احيانا ذكر الجزء ويراد منها الكل واحيانا بالعكس يعني ذكر الكل ويراد منها الجزء. فبذلك لان من اهم الصلاة اجزاء الصلاة هي الركوع والسجود. فبذلك قال لما جاء ذكر الركوع وجاء ذكر السجود مراد منها يعني الصلاة الكاملة العبادة الكاملة لله سبحانه وتبارك وتعالى. كما جاء وركعوا مع الراكعين جاء ذكر الركوع فقط، وأحيانا جاء ذكر السجود، وأحيانا جاء ذكر الركوع والسجود. لما إذا جاء ذكر الجزء، الجزء الأعظم في الصلاة، كأنه جاء ذكر الصلاة بكمالها. كما إن الله تبارك وتعالى قال في آية أخرى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولما؟ لأن الوجه هو الجزء، هو الجزء الأعظم في جسد الإنسان. فبذلك لما إن الله أمره بأن يتولى وجهه إلى المسجد الحرام معنى يعني سائر جسده إلى المسجد الحرام، وإلا ليس المراد فقط التولي بالوجه، وأما سائر الجسد أن يكون منحرفا أو أن يكون معرزا عن كعبة الله تبارك وتعالى. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف كأحيانا ذكر الجزء ويراد منها الكل. قال فاعبدوا ربكم وفعلوا الخير وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال علماء رحمهم الله تعالى هذا اللفظ عام شامل، كان واجبا أو مندوبا. لما؟ لأن بعض الأشياء واجب وبعضها مندوب. فبذلك قالوا هذا لفظ عام يشمل للجميع وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولكن المفسر في تفسيره الذي تمثل مثالا وذكر تفسيرا أنه ذكر تمثيل المندوب أنه ما ذكر تفسير الواجب، ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى أنه لفظ عام شامل لجميع أعمال الخير وأفعال الخير كان واجبا أو كان مندوبا. وبهذا قال وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال العلماء من القواعد لعلكم تفلحون، قالوا هذه جملة في محل نصب على الحال. هذه جملة في محل نصب منصوب يعني على الحال. فحال من أي شيء؟ قال حال من الواو الذي في اركعوا واركعوا واسجدوا واعبدوا. قال الواو الذي في اركعوا لعلكم تفلحون يعني جملة منصوب على الحال. فتكون معنى هذا يعني كأن هذه المحال كونكم يعني افعلوا هذه الأمور حال كونكم راجين الفلاح من الله تبارك وتعالى، راجين الفلاح من الله تبارك وتعالى. وقال علماء رحمهم الله تعالى أيضا ثبت بهذا فيها إشارة إلى ذلك كدخول الجنة ليس مرتبا على هذه الأعمال. لما؟ لأن دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله تبارك وتعالى، أما العباد مكلفون بهذه الأعمال، أما قبول الأعمال بيد الله تبارك وتعالى. وهكذا أن الإنسان إذا أتى بجميع المأمورات وأنه انتهى بجميع المنهيات وأنه شكر بقدر ما استطاع من الشكر لا يستطيع أن يؤدي شكر نعمة الله تبارك وتعالى نعمة واحدة. فبذلك دخول الجنة لا تكون إلا برحمة الله تبارك وتعالى. حتى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل وأنت يا رسول الله؟ قال لم إلا أن يتغمدني الله برحمة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبذلك أن الإنسان قالوا جاء ها هنا يعني تكون معنا راجين الفلاح من الله تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده، قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ جاهدوا في الله حق جهاده. قال جاهدوا قال محذوف تقديره ها هنا يعني وجاهدوا اعداءكم اعداءكم في الله حق جهاده. اما الاعداء قال العلماء رحمهم الله تعالى اعداء على نوعين، اما اعداء ظاهري واما اعداء باطني. اعداء ظاهري يعني فرق الضلال فرق باطلة فرق كافرة كفار مشركين وسنيين دوس وغير ذلك من الفرق الضالة. وقالوا أما أعداء الباطني فهوى وهوى ونفس ووساوس الشيطان ومكائد الشيطان. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن هذا اللفظ عام کہ الانسان انه یجاهد فی اللہ وفی اقامت دین اللہ وفی اقامت ما امر اللہ تبارک و تعالی الجہاد بالاعداء الظاہری والجہاد بالاعداء الباطنی ان یجاهد فی اللہ تبارک و تعالی مع الکفار ومع المشرکین فی رد معتقداتهم الباطلہ ویجاهد ضد الظالمین فی رد ظلمهم علیہم ویجاهد ضد الہوا والنفس والشیطان وجاهدوا في الله حق جهاده فبذلك لمن ان هذا الجهاد كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله رجل من اصحابه عند الجمره الاولى اي الجهاد افضل يا رسول الله فلم يجبه ثم ساله عند الجمره الثانيه فلم يجبه ثم ساله عند الجمره العقبه فبعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين السائل فقال انا ذا يا رسول الله وقال ماذا قلت قال اي الجهاد افضل قال الجهاد الافضل كلمه حق عند سلطان جائر او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك قال العلماء رحمهم الله کہ كما اعلاء كلمه الحق افضل الجهاد قالوا ايضا افضل الجهاد انسان الذي يجاهد ضد الهوى وضد النفس وضد الشيطان وضد مكائد الشيطان ووساوس الشيطان وبذلك قالوا هذا ايضا افضل الجهاد وفيها حكمة من العلماء رحمهم الله تعالى کہ الجهاد الذي يجاهد ضد الاعداء ضد الكفار والمشركين سمي جهاد ولكن اعلاء كلمة الحق افضل الجهاد لماذا فقال العلماء رحمهم الله تعالى قال لان هذا اشق لان هذا اشق والاجر على قدر النسب الاجر على قدر المشقة قالوا فانظر كم من الجنود الذين يجاهدون في سبيل الله ولكن كم من العلماء الذين يقولون كلمة الحق فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كإعلاء كلمة الحق أفضل الجهاد وهكذا أفضل الجهاد ضد أعداء الباطن إن الشيطان للإنسان عدو مبين فبذلك أيضا أن الإنسان وطبعه محمول إلى الشهوات وطبعه محمول إلى الوساوس وطبعه محمول إلى المنكرات وغير ذلك ولكن لما انه صابر وانه تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات وفي العبادات وفي المعاملات وفي جميع المأمورات وانه ترك جميع ما نهى الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه جاهد في الله حق جهاده قال وجاهدوا في الله حق جهاده فی قال علماء من القواعد کہ فی ہا ہونا یقال فی سببیہ یعنی جاہدو فی اللہ یعنی ای لأجل اقامت دین اللہ حق جہادہ هذا منصوب علی المصدر وقال بعض کہ انہا نعتا لمصدر محذوف یعنی جہادا حق جہادہ ذهب بعض علماء القواعد یعنی علماء القواعد والنحو الى هذا قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدین من حرج هو اجتباكم هو اختاركم لدينه وما جعل عليكم في الدين من حرج اي من ضيق بل ان الله تبارك وتعالى يسر عليكم حتى كما جاء في بعض الروايات کہ هذا من خصائص امه رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ اولا يعني في اول الزمان يقال للانبياء اذهب فلا حرج عليك واما الان فقیل لامت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وما جعل علیکم فی الدین من حرج وایضا قالوا قبل ذلك یعنی ان الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم ان اللہ جعلهم شهداء على امته وان اللہ جعل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس فبذلك قالوا هذا ايضا يعني من خصائص امة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا وايضا ان الله تبارك وتعالى خفف عليهم ان الانسان اذا كان في حالة السفر فان الله تبارك وتعالى جعله والقصر في الصلاة وهكذا الرخصة في الافطار كما قال تعالى من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وهذا تخفيف من الله تبارك وتعالى على عباده وهكذا عند الانسان اذا اضطر وحتى الى بلغ الى يعني اضطرارا حقيقيا اضطرارا كاملا لا اضطرارا ناقصا وان الله تبارك وتعالى اهل عليه الميتة أحل عليه الميتة وبذلك هذا أيضا تخفيف من الله تبارك وتعالى. وهكذا إذا أن الإنسان إذا لم يجد ماء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا، فهذا أيضا تيسير من الله تبارك وتعالى وتخفيف على عباده، لأنه ما جعل في الدين من حرج، وأن الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وهكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ كما كان التشديد والتزييق على بني إسرائيل وعلى الأمم السابقة من الأمم، ولكن الله تبارك وتعالى يسر وخفف على أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلت لي المغانم لم يهل لأحد قبلي قط، وأيضا كما قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبهذا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال بعض العلماء سؤالنا على هذا قالوا كيف لا يكون في الدين حرج، لأتى اليد أنه يقطع إذا أنه سرق دينارا أو ربع دينارا أنه يقطع، وقالوا أنه إذا كان المحسن أنه أتى وأنه زنى قال يرجم، وقالوا هذا كيف لا يكون ذلك كأنه أتى بفعل واحد ولكن عذب بعذاب الرجم، وأنه سرق سرقة مرة واحدة ولكن عذب بقطع اليد وغير ذلك، قالوا هذا تزييق وهذا تشديد، كيف جاء وما جعل عليكم في الدين من حرج. فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا ما جعل عليكم في الدين من حرج من استقام على منهاج الشرع، من استقام على الدين، أما إذا أنه تجاوز حدود الله تبارك وتعالى وأنه خرج عن حدود الله تبارك وتعالى وأنه ترك المنهاج الذي نهجه الله تبارك وتعالى على لسان رسله عليهم الصلوات والتسليم، الآن أنه لا يحق التعزير. فبذلك كما قال بعض العلماء قالوا أنها يد سمينة إذا كانت أمينة، لما أنها خانت فهانت، لما أنه خرج من الأمانة إلى الخيانة فلا قيمة له عند الله تبارك وتعالى، لأنه لما أنه خان أنه استحق الإهانة وأنه استحق بذلك. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى ليس هذا تزييق، بل في الحقيقة قال لو تأمل الإنسان حتى حدود الله تبارك وتعالى وسائر الأحكام الذي أمره الله تبارك وتعالى لعباده فيها رحمة من الله تبارك وتعالى لعباده، لما بما بيتبار ظاهر قصاص واحد إنسان يقتل، ولكن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لما لأن الإنسان إذا ما في أمر قصاص فأنه نعوذ بالله كيف تكون الأمن والسلامة على الآخرين، فهكذا إذا كان لا يكون قطع اليد كيف تكون أمنا على أموال الآخرين، إذا كان لا يكون حدودا حد الزنا وحد الرجم وغيرها كيف يكون أمانا على عرض الآخرين. فبذلك في كلها حكمة ورحمة من الله تبارك وتعالى. فبهذا أما بعض المستشرقين أو بعض أعداء الإسلام وأعداء الدين الذين نعوذ بالله يخالفون كتاب الله وأوامر الله ويقولون هذا قطع اليد وهكذا الرجم وغير ذلك من الحدود، قالوا هذا أنها حدود وحشية، وهذا يعني يستحق إذا كان زمان جاهلي والآن زمان العلم والآن تطور الناس وبلغوا في العلوم إلى ما بلغوا وكذا وكذا، وهذا جهل منهم. لما إذا كان مثلا الآن واحد إنسان مريض فأنه اكتشف في يده نوع من السرطان أو نوع من المرض الذي يتجاوز، فاتفق الدكتور على قطع اليد، ما هذا الذي ينكر عليه؟ لما قالوا لأنه لو ما قطع يده لتسرع إلى سائر جسده. فإذا كان واحد إنسان أنه إذا اتفق وأنه إذا يعني أمر بقطع اليد فاتفق عليه الورثة والناس، وحتى يقول ما شاء الله دكتور شاطر ودكتور طيب، لو ما قطع يده لتسرع السرطان إلى سائر جسده، ولكن الخالق الذي خلق العباد هو لو أمر بقطع اليد نعوذ بالله يكون مخالفا للأقل ومخالفا لكذا ويكون مخالفا لكذا، أي جهل أشد من هذا. فبذلك إذا إنسان يعني أن اليد إذا صار طويلا وإذا تجاوز عن مقامه إلى مقام آخر من بيته إلى بيت آخر فبذلك يستحق القطع. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج اي من ضيق اذا كان الانسان على منهج مستقيم على منهج الذي شرعه الله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء رحمهم الله وما جعل عليكم في الدين من حرج معنا قالوا ما يتعلق بالاعتقادات ما يتعلق بالمسائل المهمة مسائل اصول الدين الاصول الثلاثة المسألة التوحيد ومسألة النبوة والرسالة ومسألة المعاد قالوا هذا ما فيها ذيك وما فيها شيء الإيمان الإنسان يؤمن بالله تبارك وتعالى وبرسله ويؤمن باليوم الآخر. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كما جعل عليكم في الدين من حرج قالوا كما كان الذيك والتشديد على الأمم السابقة ما جعل الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المفسر رحمه الله تعالى وأنه أخذ القول من العلماء ومن الأسلاف رحمهم الله قال هذا تشذير إن الله تبارك وتعالى خفف على عباده كأن الإنسان إذا مثلا صدر منه المعاصي إن الله جعل له توبة مخرجا إذا صدر منها شيء إن الله تبارك وتعالى جعل الكفارة منها مخرجا مثلا إن الإنسان إذا أتى زوجته في رمضان إن الله بين الكفارة هكذا إن الإنسان إذا قال لزوجته أنت عليك ظهري أمي إن الله تبارك وتعالى جعله مخرجا بأداء الكفارة هكذا إذا أن الإنسان تأخر من الصيام إن الله تبارك وتعالى سهل عليه بالقضاء إن الإنسان إذا نام وتأخر عن الصلاة إن الله تبارك وتعالى سهل عليه بالقضاء حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه والحسن البصري رحمه الله تعالى عليه قال وما جعل عليكم في الدين من حرج قال في تقديم الأهلة وتأخير الأهلة في تقديم الأهلة وتأخير الأهلة مثلا إنسان أنهم أخطأوا في تحقيق الأهلة وأنهم وقفوا بعرفات قبل يوم واحد وهذا إن الله تبارك وتعالى قبل عنهم لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون وأزهاكم يوم تضحون يعني حتى أنهم أخطأوا في الأهلة وأخطأوا وقدموا أو أخروا يوما ولكن إن الله تبارك وتعالى قبل عنهم كأنهم اجتمعوا هذا الجمع الغفير وأنهم اجتمعوا هذا الجمع العظيم ولو أنهم أخطأوا فيها إنسان كلنا خطاؤون. وبذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه والحسن البصري رحمه الله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج قال في تقديم الأهلة يا وتأخير الأهلة كإنسان إذا أخطأ يعني صام خطأ يوم قبله أو أنه أفطر خطأ أو أنه وقف بأرفة خطأ إما يوم قبله وإما يوما بعده قال إن الله تبارك وتعالى يقبل عن عباده وبهذا لما قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا أن هذا اللفظ على الأموم فبذلك جميع هذه الأشياء داخلة في هذه الآية قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم قال بعض العلماء ملة أبيكم منصوب علماء من القواعد نحو قالوا منصوب ها هنا في المقدر حذف اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. وقال بعض العلماء كأنه ها هنا منصوب ولكن منصوب على الاختصاص منصوب على المعنى يعني أعني بالدين ملة أبيكم أعني بالدين ملة أبيكم هذا القول الثاني من علماء القواعد. وقال بعضهم قال أنه منصوب بالنزع الخافض بالنزع الخافض قالوا أصلها كملة أبيكم إبراهيم فبذلك نزع الخافض وصار منصوبا وبذلك فيها ثلاثة أقوال من علماء القواعد يعني علماء النهب كملة أبيكم ملة منصوب كيف قال إما أن يكون منصوبا بفعل مقدر ناصب محذوف هنا اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم أو أنه منصوب الاختصاص يعني أعنيها هنا بالدين ملة أبيكم إما أنه منصوب من نزع الخافض على حذف القاف يعني كملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين فيها قولان من الأسلاف رحمهم الله تعالى قال بعض العلماء الضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى يعني إن الله سماكم المسلمين وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ الضمیر یرجی الى ابراہیم علیہ السلام کہ ہوا سماکم المسلمین کما جاء ایضا فی آیت اخرى قال ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لأن أقرب مرجعها هنا لأن جاء قبل ذلك ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين يعني قالوا أن إبراهيم عليه السلام سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا قال من قبل يعني من قبل هذا الكتاب وفي هذا يعني المراد منها القرآن لما او قال بعض من المراد قبل هذا الكتاب يعني في الكتب المتقدمه وفي هذا الكتاب كما جاء رضيت لكم الاسلام كما جاء ان الدين عند الله الاسلام وايضا كما جاء رضيت لكم الاسلام دينا وايضا جاء ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وغير ذلك من الايات الذي يدل على ذلك وهكذا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لما راى الكراهيه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمطالعه التوراه قال رزينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وغير ذلك من الايات والاقوال والاثار الذي يدل على هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس.